هل يمكن علي اللهم صل على النبي عليك يا رب في دعاء وعي مريض سبحانه وتعالى عما يقولون. Oh. Yeah. الله يا جميل يا بركة يا محمود. عليك يا مولانا علي. علي يا سلام يا سلام. الله شخص انت عارف فكره في هذا خلي بالنا ينور دم وَدَعْتَ اللَّهَ